إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 15 من شهر شوال للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 22 من شهر أغسطس للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 68 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية، كل سنة وإخواننا في الوطن، إخواننا المسيحيين، كل سنة وانتم طيبين. دكتور ميخائيل أديب صديقي العزيز من المنيا، كل سنة وانت طيب، كل سنة وكل المصريين بخير يا رب. في حلقتنا النهاردة، عشان ما طولش على حضراتكم، هيكون في احتفاء بميلاد الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، والشاعر الكبير، ذكرى رحيل الشاعر الكبير فتحي أورا، صاحب يمكن وضع الأغاني لأكثر من 1300 فيلم، الأغاني كتبها لأكثر من 1300 فيلم. وحيكون معنا لفتحي أورا فقرة حصرية نادرة لأول مرة، فريد على العود. صلى على النبي. واحد من فوق، واحد تاني مرة، واحد اثنين. هيكون معنا أيضا احتفالنا بذكرى الملحن اللبناني حسن غندور والملحن مختار السيد، ذكرى الراحلة أمال حسين، وأيضا الشيخ إمام. إلحق نفسك قبل ما يلعب، قبل ما يلعب، وامسك نفسك جوه الملعب، جوه الملعب. إلحق نفسك قبل ما يلعب، قبل ما يلعب، وامسك نفسك جوه الملعب، جوه الملعب. ده انت هتضحك لما تموت، توت حاوي حاوي توت حاوي سبع مرات لعبة جديدة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وأصدقائي اللي بعتوا الأستاذ هيثم الخوالدة من الأردن. نجات هتكون معنا إن شاء الله حاضر في الخميس الأول من حالة الطلبات، حنولي طلبته تباعا. أشكرك أستاذ سمير صبري صديق العزيز على توثيقك لحفل غدا، ألقاك الحفل الأول. شكرا أيضا للأستاذ توفيق العقابي. دكتور سعيد حسين أغنية نازك رفحنا مشكورا صديقي العزيز غواص النغم دكتور عبد المنعم من ليبيا. والأستاذ زيد نغوي طلبكم وضعوا على الصفحة الأستاذ عيسى متري، وأشكرك يا أستاذ عيسى. وردا لكرمكم بإذن الله يعني هيكون معنا في حالة الطلبات بروفا لأم كلثوم لأول مرة إن شاء الله هتكون معنا بإذن الله. الشكر موصول أيضا لدكتور محمود الزيباوي، والحمد لله يا دكتور أنه ما يقدم بينال رضاكم. هتستمر معنا التسجيلات فيروز، وإن شاء ربنا الحلقة القادمة هيكون معنا حاجة لفيروز من تسجيلات عام 55. والشكر لحضرتك أيضا على ما تجود به من معلومات. المعلومة يا دكتور محمود بتكون بمثابة شعاع الضوء بينير أثناء عملية البحث. في خطأ لغوي صدر مني الحلقة الماضية، بعتذر عنه. أنا قلت منصة الإذاعة، والصحيح أنها منصة الإذاعة، فعفوا لهذا الخطأ. وإلى حلقتنا علشان ما ناخدش وقت أكتر من اللازم نبتدي. في 18 أغسطس مر علينا هذا الأسبوع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام. المفروض كان حتكون معايا النهاردة على التليفون، بس للأمانة يعني هو أنا شخصيا ما بحبش لقاءات التليفون، فإن شاء الله هيكون معنا بإذن الله يعني تسجيل معها. بس خلينا نفتكر ونعطي أو نهدي لمسة وفاء للفنانة ياسمين الخيام. والحقيقة الأغنية اللي هنسمعها دي هي طلبتها. نسمع ياسمين الخيام والله أكبر الله معانا، الله أكبر سامع ندانا. الأغنية كتبها عبد السلام أمين، لحن وتوزيع جمال سلامة، اتنقلت من شريط تلفزيوني لشريط إذاعي يوم 2 أكتوبر عام 1985. الله أكبر الله معنا، غنت ياسمين الخيام من كلمات عبد السلام أمين ولحن وتوزيع جمال سلامة. صديقي الأستاذ الشاعر الكبير بشير عياد بيقول أن الحجة ياسمين تحب أن تنادى بالحجة ياسمين الحصري. حاضر يا أستاذ بشير. ولينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بانضمام الأستاذ أحمد حسنين لصفحتنا، نورنا دكتور هاني الديب. دكتور هاني كان لك طلب بخصوص أم كلثوم وأنت شادياوي الأصيل يعني، فحيكون إن شاء الله معنا في حالة الطلبات الخميس الأول من الشهر القادم بإذن الله. أيضا أستاذ توفيق العقابي من بغداد، أستاذ عيسى متري وحبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، ربنا يعافيك دكتور حسن، عدوا 4 أسابيع. الأستاذ ماركو هارون، كل سنة وحضرتك طيب. نتابع مع حضراتكم احتفائنا بمناسبات مرت علينا خلال هذا الأسبوع. في 18 أغسطس عام 1977 كان رحيل الشاعر الكبير فتحي أورا. الكلام عنه يطول الحلقات أكثر، ندخل في أغانينا. ثلاث المرح والعرق يمد السابع جد، فتحي أورا الكلام، اللحن لعلي إسماعيل، وتمت إجازة الأغنية يوم 30 أبريل عام 1963. الأحرار رفعوا صور بيهز العالم بنجومه، وبنينا الدار والظلم انهار والطاغي بقى في ربع هدومه. علم الأحرار رفعوا صور بيهز العالم بنجومه، وبنينا الدار والظلم انهار والطاغي بقى في ربع هدومه. خلصنا الدار من الاستعمار والجو هرق بعد غيومه، وفتحنا الباب دخلوا الأحباب وفي وش عدو شعب نسد. العرق يمد السابع جد، الله يحن لأخوه ود، الله يمد السابع جد، الله يحن لأخوه ود. والوحدة أمان أساس لحياة الناس والمستقبلها وكرامتها، وإحنا الحراس ولا نرضى مساس بكيان أمتنا ووحدتها. الوحدة أساس لحياة الناس والمستقبلها وكرامتها، وإحنا الحراس ولا نرضى مساس بكيان أمتنا ووحدتها. ولا نحني الراس وكل حماس نحميها ونضمن سلامتها، ده أساسنا متين أما الخاينين دول زي قماش من غسل يهد. العرق يمد السابع جد، الله يحن لأخوه ود، الله يمد السابع جد، الله يحن لأخوه ود. والوحدة أمان مش زي ما تبقى لوحديها، وقريب وبعيد فيه وعي جديد بينادي شعوبه ويصحيها. الإيد على الإيد قوتها تزيد مش زي ما تبقى لوحديها، وقريب وبعيد فيه وعي جديد بينادي شعوبه ويصحيها. والعش عبيد يحكمهم سيد على أرض وهو غريب فيها. قولوا يا أحرار للاستعمار عند على إيدك أيامك عد عرقي مثل السارع جد ثلاث المرح والعرق مد السابع جد كلمة فتحي أورا لحن علي إسماعيل. في الحلقة 58 من منتهى الطرب اللي أذعناها يوم 13/6 سمعنا لأغنية ثورة لمحمد أنديل. الأغنية كان ساعتها جي في يدي يعني أو عثرت على تسجيل لها. هو الحقيقة كان تسجيل مونتاج للأغنية الأصلية وما كنتش توصلت لسه للأغنية الأصلية. المونتاج كان في 13 سبتمبر 1970 وده اللي قدمناه في الحلقة رقم 58. نسمع بقى التسجيل الأصلي محمد أنديل وأغنية ثورة كلمة فتحي أورا اللحن حسين جنيد سجلت يوم 16 يونيو عام 1962. كان لها مونتاج مبتور على شريط وزي الحلقة في الحلقة 58 استأذنك دكتور حسن ان احنا نعتمد النسخة اللي حنزحها حاليا محمد أنديل واغنية ثورة. قمنا بثورة عشان حرية عشنا زمان نسأل فين هي نسمع عنها ومش شايفينها أيام حكم الانتهازية حققناها وملكناها وفرحنا بها فرحة قوية حققناها وملكناها وفرحنا بها فرحة قوية بس دي يعني مش معناها الحرية مدام نلناها نسكت أبدا نسكت أبدا خلوا الثورة زي ما هي للحرية للحرية ثورة ثورة ثورة على كل الأوضاع المقلوبة ثورة ثورة ثورة ثورة على الناس اللي عينيهم معصوبة ثورة ثورة ثورة ثورة للعامل وحقوقه المسلوبة ثورة قمنا بثورة على الرجعية اللي زمان عملتها وسية تلعب بيها وتنهب فيها وافتكرتها لقمة طرية. قمنا بثورة على الرجعية اللي زمان عملتها وسية تلعب بيها وتنهب فيها وافتكرتها لقمة طرية. حطمناها موتناها ولبناها بالاشتراكية بس دي يعني مش معناها الرجعية مدام شلناها نسكت أبدا نسكت أبدا خلوا الثورة زي ما هي عالرجعية عالرجعية ثورة ثورة ثورة على كل الأوضاع المقلوبة ثورة ثورة ثورة ثورة عالناس اللي عينيهم معصوبة ثورة ثورة ثورة ثورة للعامل وحقوقه المسلوبة ثورة. محمد أنديل وثورة كلمات فتحي أورا لحن حسين جنيد. هنسمع عادل شريف ومونولوج أنا متفائل. اللحن كتبه فتحي أورا، لحن وتوزيع سليمان فتح الله، والتسجيل كان عام 1975. مهما لقيت خلقي تتلاقي انا متفائل مش متشائم مهما لقيت خلقي تتلاقي اصل الباطل عمره قصير مهما يماطل راح يتغير وهدى الحق ولاجل الحق انا لا اخشى لو ما تلاقي وكشعوا حيبني كمان اتنين وشقة تكون صالة وقوتين ويحط لي كنبة وكرسيين ودولاب وسرير من غير رجلين ويقول مفروشة إيجارها 200 ودولاب وسرير من غير رجلين ويقول مفروشة إيجارها 200 ليه كده يعمل ولا يسألش طب يستحمل ولا يزعلش كل ما يسمع مني شتائم اهو ده الحق ولاجل الحق انا لا اخشى لو ما تلاقي فلاح من الريف بيقضي الليل في البندر نايم ويروح السينما وسبق الخيل ويقول يا مدام ويا مضمازين صب أرض وقلب لها بتتحيل ده بدل ما يشيلها على قدي شيل صب أرض وقلب لها بتتحيل ده بدل ما يشيلها على قدي شيل كلمة عمدة بتنسي إن اليوم ده يوم أراضي ودي أعمال تتسمى جرائم وهو ده الحق ولاجل الحق أنا لا أخشى لو ما تلاقي أنده للتاكسي وعندي معاد لو ما لحقتوش مش راح ينعاد ما يعبرني زي المعتاد ويلف الفوطة على العداد وانا اقول في عنده زكام يا ولاد او يمكن خايف من الحساد وانا اقول في عنده زكام يا ولاد او يمكن خايف من الحساد يا يعطلنا عن اشغالنا يا يوصلنا باستغلالنا هو واهل الغابه توائم وهو ده الحق ولاجل الحق انا لا اخشى لو ما تلاقي. عادل شريف ومونولوج أنا متفائل كلمات فتحي أورا لحن وتوزيع سليمان فتح الله. من فترة وصديقي السيد صبح بيطلب أن احنا نزيح حاجة الفريد وبصراحة أنا مقصر معاه. نأتي إلى درة حلقة الليلة في رأيي طبعا، يعني هنسمع مسمع من بروفة موال وأغنية للوحدة أدي يوم عشنا وشفنا، لحن وغناء فريد الأطرش وكلمات فتحي أورا. الأغنية تسجلت على 4 شرايط يوم 31 يناير عام 1958، والإعادة تمت في 10 فبراير عام 1958، حصري لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. واحد من فوق، واحد تاني مرة، واحد اثنين. ودعينا يا رب احميها يا رب، ودعينا يا رب احميها يا رب. فرحة شعبين ما بقوش اتنين، ما بقوش اتنين. ادي يومنا عشنا وشوفنا تمت لنا بارك يا رب زيد يا اليوم ده يوم الفرح. والوحدة تمت لنا بارك يا ربي وزيد يا باي. وخلي مجد العرب دايما في نصر جديد وخلي مجد العرب دايما في نصر جديد وحد فينا القلوب والعزة والإيمان وحد فينا القلوب والعزة والإيمان والنصر في الدنيا ده مبني على التوحيد يا من كرم على بلدنا لطريقنا عايزة يهدينا ونصرنا وبارك في جهتنا للوحدة وإيده في أيدينا ربنا من كرم على بلدنا لطريقنا عايزة يهدينا ونصرنا وبارك في جهتنا بالوحدة وإيده في أيدينا ربنا من كرم على بلدنا لطريق العزة بيهدينا ونصرنا وبارك في جهتنا بالوحدة وإيده في أيدينا على فضله وعدله حمدنا وفي عيد الوحدة سألنا على فضله وعدله حمدنا وفي وعدله حمدنا وفي عيد الوحدة سألنا انصرها يا رب احميها يا رب انصرها يا رب احميها يا رب وحدت شعبي ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين هادي يومنا عشنا وسمنا ومقابلنا فرحة بينا هادي يومنا عشنا وسمنا ومقابلنا فرحة بينا ودعينا يا رب احميها يا رب ودعينا يا رب احميها يا رب فرحت شعبي ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين. فريد الأطرش ومسمع من بروفة أدي يومنا عشنا وشفناه. اللحن والغناء لفريد والكلمات فتحي أورا. وأعتقد إنه التسجيل لا يوجد إلا في الإذاعة المصرية. حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ لا يظهر إلا على الأغنية على سيرة الأغنية الوطنية. أشكرك يا دكتور اللي كتبته. أدمن صفحة منتهى الطرف صديق العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا. رائع ونادر وحصري. بروفة لملك العود فريد الأطرش. عشاق فريد سيسعدون بهذه النادرة الفريدية. دكتور ميخائيل أديب مرة تانية كل سنة وكل أخواتنا المسيحيين شركانا في الوطن كل سنة وأنتم طيبين. في 16 أغسطس عام 1987 كان رحيل الملحن اللبناني حسن غندور. هنا لازم أتوجه بالشكر لدكتور مروان منصور من سوريا اللي نبهني لذكرى رحيله. نسمع من ألحان حسن غندور وكلمات يوسف الطحان، معلومة المؤلف أنا لسه مش متأكد منها. المجموعة في أغنية شاطئ الشباب اتنقلت لإذاعة فلسطين على شريط إذاعي يوم 6 أبريل عام 1973. المجموعة وأغنية شاطئ الشباب بكلمات يوسف الطحان وتلحين حسن غندور اللي رحل أو مرت علينا ذكرى رحيله يوم 16 أغسطس. بنتواصل مع حضراتكم ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. دكتور هاني فأور بيقول يعني في تعليق على صفحتنا، أول رمضان من أول رمضان محلناش، حاضر يا دكتور، حتكون معنا حاجة نحل بيها إن شاء الله في حالة الطلبات بإذن الله، حامل حسابي حاضر. برحب بصديقي العزيز مهندس مجدي فتحي، وخلينا نتواصل ناخد يعني من كل فيلم أغنية عشان وقتنا كده إيه أزف. في 19 أغسطس عام 1996 كان رحيل الملحن والموزع مختار السيد. نسمع فقرة ليه ولتكن مع الموسيقى. نسمع موسيقى سماعي مختار من مؤلفات مختار السيد، سجلها يوم 16 أبريل عام 1973 وتم إجازتها يوم 19 أبريل. من مؤلفات مختار السيد اللي رحل عنا يوم 19 أغسطس عام 96 استمعنا إلى موسيقى سماعي مختار. ننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 20 أغسطس عام 1983 كان رحيل المطربة الكبيرة أمال حسين. هنكتفي بفقرة لها، هنسمعها بالاشتراك مع عباس البليدي في أغنية يا حبايب يلا يا حبايب. دي كانت أغنية من ضمن أغاني حسن طوبار تم تسجيلها يوم 19 أغسطس عام 1961. يلا بنا ايديكم يلا بنا ايديكم في ايدينا نتعاون ونأدي الواجب ده الواجب بينادى علينا يا حبايب يلا يا حبايب حبايب يلا يا حبايب يلا بنا ايديكم في ايدينا يا حبايب يلا يا حبايب يلا بنا ايديكم نتعاون ونأدي الواجب يا الواجب بينادي علينا يا حبايب يا الله يا حبايب المجد اللي احنا بنسعى له بالوحدة حنقدر نوصل له المجد اللي احنا بنسعى له بالوحدة حنقدر نوصل له والوطن الحر بأبطاله رح يبقى الخير كله في ظله الوطن الحر بأبطاله رح يبقى الخير كله في ظله والدنيا حتشهد بنجاحنا وتاريخنا ينور بكفاحنا يلا بنقديكم في ايدينا يا حبايب يلا يا حبايب يلا بناديكم في ايدينا يا حبايب يلا يا حبايب يلا بناديكم في ايدينا نتعاون ونأدي الواجب ده الواجب بينادي علينا يا حبايب يلا يا حبايب للمجد الغالي يا رجالة للعزة ونور الحرية للمجد الغالي يا رجالة للعزة ونور الحرية للنهضة السيرة الفعالة بعزيمة وهمة وتضحية والدنيا حتشهد بنجاحنا وتاريخنا ينور بكفاحنا يلا بناديكم في ايدينا حبايب يلا يا حبايب في ذكرى أمل الحسين استمعنا إليها بالاشتراك مع عباس البليدي في دويتو يا حبايب يلا يا حبايب وده كان التسجيل الماستر الأصلي لأغاني أو كان أغنية من ضمن أغاني حلقات حسن طوبار اللي تسجلت يوم 19 أغسطس عام 1961 أستاذ ماهر والله هو يمكن المناسبات كتير يعني عدى علينا هذا الأسبوع المفروض يعني ذكرى أحمد ملوخية الشاعر وعزة عوض الله الفنان السكندري وميلاد بديع خيري وميلاد ورحيل عماد عبد الحليم ورحيل أمل حسين والمطرب المنشد والسوري صبري مدلل ورحيل محمد عبد المطلب كتير بس يعني الوقت فعموما حنصل إلى فقرة الأخيرة في منتهى الطرب وهي زي ما تعودنا من الحلقة اللي فاتت حتكون مع برنامج مع ألحان الشيخ إمام وهنا في فقرة هستأذنكم إن إحنا مش هنزيع بالترتيب اللي اتسجلت بيه يمكن ظروف الشارع أو نبض الشارع بيضطريني إن أنا الحلقات هزيعها اللي متماشي مع الحال برا أو يعني قدر الاستطاعة هأعمل ده الحلقات عشان مش هكرر كل مرة بس هقول إنه الحلقات تم تسجيلها أيام 21 و 24 و 25 و 26 و 27 من شهر نوفمبر عام 1968 وأيضا أيام 9 و 11 و 12 و 13 و 14 من ديسمبر عام 1968 ده كان حلقات مع ألحان الشيخ إمام نسمع بقى حلقة من ضمن الحلقات دي صوت العرب من القاهرة يقدم ألحان الشيخ إمام إعداد رجاء النقاش إخراج أحمد الجبيلي بقى بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة، هنعيش في حلقة اليوم مع مجموعة متنوعة من ألحان الشيخ إمام، مجموعة من الألحان النقدية الساخرة اللي فيها كتير من لمسات الفكاهة الشعبية الجميلة. هذه الفكاهة اللي دايما تحمل وراءها هدف اجتماعي وإنساني، فشعبنا العربي في مصر مشهور طوال تاريخه بأنه شعب خفيف الظل، شعب ساخر، شعب بيواجه المتاعب والمشاكل بسلاح خطير هو سلاح النكتة والسخرية. وده مش معناه انه شعب ميال للهروب من مواجهة المشاكل عن طريق الضحك، على العكس، فشعبنا حساس ومنتج وعامل يواجه المشاكل الصعبة وهو يضحك، ويحمل في قلبه هموم كبيرة ولكنه دائم الابتسام. فالابتسام بيعطيه دايما قدرة على التفاؤل، هذا التفاؤل الذي لابد منه للاستمرار في العمل والكفاح. الشيخ إمام في ألحانه الساخرة بيجسد لنا دايما هذه الروح الشعبية التي تجمع بين الضحك والجدية، وتهزم هموم الحياة دايما بالتفاؤل وبالقدرة على السخرية من الهموم والأحزان، وهي قدرة ترفع الإنسان دائما فوق الأمواج وفوق العواصف. اللحن الأول اللي هنسمعه للشيخ إمام اسمه الخواجة، وفي هذا اللحن الجميل الساخر بنشوف موقفنا الذي لم يتغير على مر التاريخ من كل خواجة ومن كل أجنبي. احنا مش ضد الأجانب ولا بنشعر أبدا بشعور عدائي نحوهم، بالعكس، دايما وطننا العربي بيمد ايده لكل اجنبي اذا جاء الينا يحمل معه كتاب او قصيده او لحن موسيقي او لوحه، واذا جاء الينا من اجل التعامل الاقتصادي الشريف. هنا بنمد ايدينا ونرحب باي اجنبي، ولكننا نرفض الخواجات لما بيجوا ومعاهم سلاح يعتدوا بيه علينا وفي نفوسهم نوايا عدوانية استغلالية ضد أرضنا واقتصادنا وتاريخنا وضد الإنسان في بلدنا. احنا موقفنا دايما هو اللي جمال عبد الناصر لخصه في احدى خطبه بقوله: نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. هذا هو وجهنا الصريح المشرق مع الأجنبي دائما. لحن الخواجة اللي هنسمعه دلوقت بيصور لنا موقفنا من الخواجة المعتدي، الخواجة الذي يهدف إلى الاستغلال، مش الخواجة المتحضر الفنان المثقف اللي بيهدف إلى التعاون الإنساني العميق، مع لحن الخواجة للشيخ إمام من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. يا خواجة يا ويكا يا بتاع أمريكا، يا حرامي العامل جوه الفابريكا. يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا، يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا. يا خواجة يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا، يا خواجة يا حرامي العامل جوه الفابريكا. يا ابو عقل محجر وسرير هزاز، اسمع يا سباجر يا حرامي الجاز، تعرف ما تعطب خطوة النحياري رح نكسر رجلك والظالم بادي، وحنمسح خبرك مسحب أستيكا ونقول على أبرك على أبرك دو يا مزيكا يا مزيكا يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرام العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرام العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا أبو عقل محجر يا خواجة وسرير هزاز يا خواجة اسمع يا سباجر يا خواجة يا حرام الجاز يا خواجة تعرف ما تعتب ما تعتب خطوة الناحية دي الناحية دي راح نكسر رجلك يا خواجة والظالم بادي يا خواجة وهنمسح خبرك يا خواجة مسحب أستيكا يا خواجة ونقول على أبرك ها ها ها ودق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا. اللحن التاني اللي هنسمعه للشيخ إمام هو لحن شعبي ساخر اسمه الحاوي، بيصور لنا حياة هذا الفنان الشعبي المنطلق الذي يعيش بين الجماعات الشعبية ويعرض ألعابه الذكية على الناس من أجل أن يحصل على لقمة خبزه ومن أجل أن يسعد الناس، مع لحن الحاوي للشيخ إمام من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب ده انت هتضحك لما تموت توت حاوي حاوي حاوي سبع مرات لعبة جديدة يا حضرات يا حضرات توت حاوي سبع مرات لعبة جديدة يا حضرات يا حضرات دق الفول ويا الكرات هات الشطة والبهارات والبهارات دق الفول ويا الكرات هات هات الشطة والبهارات والبهارات شخبط لخبط حضر طاسة وكوب بالزيت ولع طلع ريحة مريحة في جو البيت شخبط لخبط حضر طاسة وكوب بالزيت ولع طلع ريحة مريحة في جو البيت شخبط لخبط حضر طاسة وكوب بالزيت ولع طلع ريحة مريحة في جو البيت شخبط لخبط حضر طاسة وكوب بالزيت ولع طلع ريحة مريحة في جو البيت راحت العجينة عجيبة متينة لا تقول تينة ولا بروتينة حت العجينة عجيبة متينة ولا تقول تينة ولا بروتينة حت العجينة عجيبة متينة لا تقول تينة تينة ولا بروتينة حت العجينة عجيبة متينة ولا تقول تينة ولا بروتينة كل يا صنايعي كل يا فقير كل ما هو لسه الفول أنا طير كل يا صنايعي كل يا فقير كل ما هو لسه الفول قناطير اه يا سلام لو عود جرجير تفضل تاكل لما تموت توت حاوي حاوي توت توت حاوي حاوي خش خش اتفرج هرج توت توت حاوي حاوي خش اتفرج هرج فوت زاحم لاحم عارك اضرب ناضل فاضل خطوة وتقرب خطوة وتقرب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب انت هتضحك لما تموت توت حاوي حاوي توت توت حاوي حاوي حاوي توت خش تفرج هرج فوت هرج فوت توت حاوي حاوي توت خش تفرج هرج فوت طب هرج فوت قاعده فكيها حتسمع فيها حكايه البيضه والكتكوت والكتكوت قاعده فكيها حتسمع فيها حكايه البيضه والكتكوت والكتكوت يحكى انه لازم يحكى كان مكان قبل الجنه كان فيه بيضه وفرخه كمان يحكى انه لازم يحكى وكان يا مكان قبل الجنه كان فيه بيضه وفرخه كمان يحكى انه لازم يحكى كان يا مكان قبل الجنه كان فيه بيضه وفرخه كمان يحكى انه لازم يحكى وكان يا مكان قبل الجنه كان فيه بيضه وفرخه كمان دبحوا الفرخة وقعت صرخة قامت البيضة طقت شرخة دبحوا الفرخة وقعت صرخة قامت البيضة طقت شرخة دبحوا الفرخة دي وقعت صرخة قامت البيضة طقت طقت طقت شرخة دبحوا الفرخة وقعت صرخة قامت البيضة طقت شرخة طقشت فقست صرخ فصيح يدن ويهلل ويصيح طقشت فقست صرخ فصيح يدن ويهلل ويصيح حتى ان كان على وش تبيح يفضل يدا لما يموت توت حاوي حاوي توت توت حاوي حاوي توت خش اتفرج هرج فوت حاوي حاوي توت خش اتفرج هرج فوت لاعب عارف اضرب ناضل فاضل فاضل فاضل خطوه وتقرب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب ده انت هتضحك لما تموت سحر مفيش ده كلام تهويش نظف مخك يا ابو درويش يا ابو درويش سحر مفيش ده كلام تهويش نظف مخك يا ابو درويش يا ابو درويش كل ما فيها الدنيا دي فيها ناس بتبكش لاجل تعيش لاجل تعيش كل ما فيها الدنيا دي فيها ناس بتبكش لاجل تعيش لاجل تعيش فتح عينك تلقى اللعبة دي خفت ايد بيني وبينك اي كلام جايز ومفيد فتح عينك تلقى اللعبة دي خفت ايد بيني وبينك اي كلام جايز ومفيد فتح عينك تلقى اللعبة دي خفت ايد بيني وبينك اي كلام جايز ومفيد فتح عينك تلقى اللعبة دي خفت ايد بيني وبينك اي كلام جايز ومفيد حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس حابس حابس عفريت كابس ينزل قالع يطلع لابس واللي بيرقص عالمسامير واللي بيبره بيفحط بير اللي بيرقص عالمسامير واللي بإبره يفحط بير واللي بينفخ في المزامير يفضل ينفخ لما يموت توت توت حاوي حاوي توت توت حاوي حاوي توت خش اتفرج هرج فوت توت حاوي حاوي توت خش اتفرج هرج فوت زاحم لاحم عارك اضرب ناضل فاضل خطوة وتقرب فاضل خطوة وتقرب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب الحق نفسك قبل ما يلعب قبل ما يلعب وامسك نفسك جوه الملعب جوه الملعب ده انت هتضحك لما تموت توت حاوي حاوي توت توت حاوي حاوي توت أيها الإخوة، تحية لكم وإلى اللقاء غدا في مثل هذا الموعد مع ألحان الشيخ إمام. مع ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. تعليق للشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد أنه كان مع الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، كان معهما المرحوم محمد علي. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.